الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال طرفة: أنا الرجل الضرب. ما معنى الضرب؟ أحسنت، هو خفيف اللحم. إذا قيل مهلا قال حاجزه قدي، ما معنى قدي؟ نعم، أحسنت. عقيدة شيخ كالوبيل يلندد، ما اليلندد؟ نعم، أحسنتم، صحيح، بارك الله فيكم. ثم قال طرفة: فإن مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. يقال مت ومت، وهما قراءتان، بل حفص رحمه الله تعالى جمع بينهما. في آل عمران خاصة قرأ بالضم: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، ولئن متم أو قتلتم. وفي غيرها بالكسر: أيعدكم أنكم إذا متم، إذا متنا، يا ليتني مت، أفإن مت فهم الخالدون. في غير آل عمران بالكسر، وفي آل عمران خاصة بالضم، وهما قراءتان، منهم من يضم الميم، من القراء من يضم الميم، ومن القراء من يكسرها. إذن هنا يقال: فإن مت أو فإن مت. فانعيني أشيعي خبر موتي، يقال نعى الميت ينعاه، ولم يسمع ينعيه، في البيت يقرأ فانعيني وليس فانعيني. قال الشيخ: نعم نعم، نعى الميت ينعاه إذا أخبر بموته. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، يعني أخبر بموته. قال الشيخ عبد الباري العالمي حفظه الله في منحة المليح: ينعاك يسعى ذلك المسطر، ينعيك يبغي دعه لا يقرر. الصواب أنه كيسعى ليس كيبغي. ينعى كيسعى ذلك المسطر، ينعيك يبغي دعه لا يقرر. بما أنا أهله، بما أنا مستحق له، وكانوا أحق بها وأهلها. يقول: فإن مت فانعيني بما أنا أهله، أي من الثناء، وشقي مزقي علي الجيب. الجيب مدخل الرأس من الثوب، مدخل الرأس من الثوب. يا ابنة معبدي، معبد أخوه الذي ذكره فيما سبق في قوله: على غير شيء قلته غير أنني نشدت فلم أغفل حموة معبدي. وهذا أمر منه بالنياحة، وهذا مخالف للشرع. الميت يعذب في قبره ما نيح عليه، لكن الشائر جاهلي. ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي. لا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي، ليست إرادته كإرادتي في طلب المعادي. لا تسوي بيني وبينه، ولا يغني غنائي، لا ينفع نفعي. الغناء بالفتح، والمد النفع، والغناء بالكسر والمد الألحان المطربة، والغناء بالكسر والقصر ضد الفقر، والغنى بالفتح والقصر. ما معناها؟ الغنى، نعم، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم تغن بالأمس. غني بالمكان يغنى أقام، غني بالمكان كفرحة، غني يغنى، أقام كأن لم يغنوا فيها كأن لم يقيموا فيها. والغنى بالضم والقصر جمع غنية، وهي ما يستغني به الإنسان. قال الناظم: وضد فقر كإلى، وكسحاب النفع، والمطرب أيضا ككتاب. وضد فقر كإلى يعني غنى، وكسحاب النفع يعني غناء النفع، والمطرب أيضا ككتاب، غناء ككتاب. وكفة إقامة، وكهنا وكفة إقامة، وكهنا جمع لغنية لما به الغناء، جمع لغنية لما به الغناء. إذن الغنى ضد الفقر، والغناء النفع، والغناء الألحان المطربة، والغنى الإقامة، والغنى جمع غنية وهي ما يستغني به الإنسان. ولا يغني غنائي و... نعم شيخنا. ماذا قلت في الشاهد؟ نعم. وضد فقر ككتاب. نعم. والمطرب أيضا ككتاب، هذا البيت الأول. وضد فقر كإلى، وكسحاب النفع، والمطرب أيضا ككتاب. وكفة إقامة، وكهنا جمع لغنية لما به الغنى. هذا البيتان ذكرهما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، وقد تلقيتهما في درس في الفقه. ولا يغني غنائي ومشهدي، المشهد مصدر ميمي بمعنى الشهود، لا يحضر مثل حضوري. بطيء عن الجلة، سريع إلى خنا، ذليل بأجماع الرجال ملهدي. بطيء متكاسر متثاقل عن الجلة، الجلة مؤنث الأجل للأمر العظيم، كالعظمى مؤنث الأعظم، والحسنى مؤنث الأحسن. سريع إلى الخنا، إلى الفحش والكلام القبيح. الخنا الفحش والكلام القبيح. ذليل جبان، وأصل الذل السهولة. ذليل جبان وأصله السهولة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بأجماع الرجال ملهدي، الأجماع جمع جمع، جمع جمع، وجمع الكف صورتها بعد أن تجمع الأصابع وتضمها. إذا جمعت أصابعك وضامتها فهذا هو الجمع. عليكم السلام. وفي الحديث عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان، كان ثالث آليل. قال الشيخ عبد الله السالم الحسني في نظم الشمائل: وخاتم النبوة الذي كان له بنغض يسراه كزر الحجلة، أو مثل جمع حوله خيلان، مثل الثأرير به تزدان. بأجماع الرجال ملهدي، ملهد مضروب مدفوع. يقول: لا تسوي بيني وبين من هذا وصفه، ولو كنت وغلا في الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب والمتوحدي. لو كنت وغلا، الوغل الداخل في القوم وليس منهم، ويستعار للضعيف من الرجال. الواغل هو الآتي للشراب بدون دعوة، والوارش الآتي للطعام بدون دعوة. ولو كنت وغلا في الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب، عداوة الرجل ذي الأصحاب الجماعة والأتباع المتوحد المنفرد الذي ليس معه غيره. يقول لو كنت رجلا ضعيفا لضرتني عداوة من كان معه جماعة ومن كان منفردا، لكنه يقول إنه عزيز قوي لا تضره معاداتهم. ولكن نفى عني الرجال جراءتي عليهم وإقدامي وصدقي ومحتلي، ولكن نفى طرد ونحى عني الرجال جراءتي شجاعتي عليهم وإقدامي في الحروب وصدقي ومحتلي. المحتد كرم الأصل. يقول هذه الصفات هي التي أبعدت عنه الأعداء. لعمرك ما أملي علي بغمة نهاري ولا ليلي علي بسرمدي. لعمرك، هذا قسم لعمر الحياة، ما أملي علي بغمة، غمة المبهم الملتبس المختلط، والأمر ما أمري أي ما حالي وما شأني. ومن إطلاق الأمر على الشأن في القرآن قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. أحسنت، بارك الله فيك. أمرهم شورى بينهم، شأنهم، نعم. أيضا وما أمر فرعون برشيد وما شأنه برشيد. أحسنت. بغمة، الغمة الأمر المبهم الملتبس، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا يكن أمركم عليكم، لا يكن أمركم عليكم مبهما ملتبسا. نهاري ولا ليلي علي بسرمدي دائم. وهذا كناية عن وضوح الرؤية فيما يفعله، فهو يعزم على الأمر ويمضي فيه من غير تردد. قوله ما أمري علي بغمة، هنا هذه الجملة فيها توكيد. أين التوكيد الذي فيها؟ ما أمري علي بغمة. نعم شيخ، نعم أحسنت، حرف الجر الزائد. ما أمري علي بغمة الباء، كما جليس الفاسقين بالأمين الباء. أحسنت. لأمرك ما الأيام إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي. ما الأيام إلا معارة أعارك الله إياها، سترد ولو بعد حين. فما استطعت أطقت من معروفها فتزودي، جعله زادا لك. ويوم حبست النفس عند إراكها حفاظا على عوراتها والتهدد. الواو ورب، ورب يوم حبست النفس أي على ما تكرهه عند إراكها. العراك القتال، يقال العراك والمعاركة بمعنى القتال، وأصلها من العرك وهو الدلك. حفاظا، الحفاظ المحافظة على ما تجب المحافظة عليه من حرم. وما إعراب حفاظة؟ أحسنت، مفعول من أجله. على عوراتها، المراد هنا موضع المخافة من العدو، موضع المخافة. قال تعالى عن المنافقين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. ويروى على روعاته، والروعة الفزع. والتهدد هذا معطوف على قوله عراكها، حبست النفس عند عراكها وعند التهدد، أي حفاظا من أن يهددني أو يتوعدني التهدد توعد التخويف. يقول: في كثير من الأيام حبست نفسي عن القتال حفاظا على ما يلزم الرجل المحافظة عليه، يعني تهددي يحتمل أن يكون معطوفا على عراكها، حبست النفس عند عراكها وعند التهدد، يحتمل هذا. على موطن يخشى الفتى عنده الردى، متى تعترك فيه الفرائص ترعدي. على موطن، على هنا هي بمعنى في، أحسنت، نعم، بمعنى فيه. ومنه في القرآن ممكن، قد يكون على حين غفلة، أحسنت، في حين غفلة، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، في حين غفلة من أهلها، وقد يكون على موطن مكان في الحرب. يخشى يخاف الفتى عنده الردى، الردى هلاك. متى تعترك تزدحم فيه الفرائص ترعدي. الفرائص جمع فريصة، وهي لحمة في مرجع الكتف، هي أول ما يضطرب من الإنسان عند الفزع، هي أول ما يضطرب من الإنسان عند الفزع. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، فلما صلى إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال له: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. الحديث الشاهد: فجيء بهما ترعد فرائصهما، أي تضطرب هذه اللحمة التي عند مرجع الكتف. الشيخ بارك الله فيكم، وفيكم مرجع الكتف، نعم، مقصود مرجع الكتف يعني أعلى الكتف، لا، المقصود المكان الذي يعني إذا حاولت أن ترجع كتفك إلى الخلف، المكان الأكثر انثناء هناك اللحمة التي تضطرب عند الفزع، يعني ليس في الأعلى. ترعدي تتحرك وتضطرب. يقول: حبست نفسي في موضع من الحرب يخاف فيه الشجعان الهلاك والموت، وفي ذلك الموضع تضطرب فرائص الشجعان من شدة الفزع. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يختلي. هذا البيت من الحكم والأمثال السائرة وصدق. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، سل عن صاحبه، إذا أردت أن تعرف أخلاق إنسان فاسأل عن أصحابه فهو مثلهم. المرء على دين خليله، إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، فكل قرين بالمقارن يقتدي يتبعه فيما يعمل. أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا، ما أقرب اليوم من غدي. أرى الموت أعداد، الأعداد جمع عد، وهو الماء المورود الذي له مادة لا تنقطع. يقول: الموت عين يردها كل الناس. أرى الموت أعداد النفوس، كل نفس لا بد أن تلده. ولا أرى بعيدا غدا، ما أقرب اليوم من غدي. لا أرى اليوم الذي بعد يومي بعيدا، ما أقربه، الأيام تجري بسرعة. وأصفر مطبوح نظرت حواره عن النار واستودعته كف مجملي. وأصفر أي رب أصفر، وأصفر نأت لمنعوت محذوف وهو القدح عود الميسر، أي ورب قدح أصفر مطبوح جعل قريبا من النار حتى يبس، حتى صار صلبا يابسا. نظرت بمعنى انتظرت حواره محاورته، أي مراجعته الحديث عن النار، واستودعته أودعته، كف مجمدي، مجمد نعت لمنعوت محذوف، أي كف رجل مجمد، والمجمد هو قليل الفوز في قداح الميسر. يقول إنه يدخل الميسر ويعطي عيدانه للأشخاص الذين ليسوا محظوظين. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يربح، وإنما يريد أن يطعم الفقراء، هذا قصده. لذلك قال واستودعته كف مجملي، لا يريد الظفر بل يريد أن يحسن إلى ما يحتاج إلى إحسانه. والعرب كانت تفتخر في الجاهلية بدخول الميسر لأن فيه مخاطرة، والبخيل لا يخاطر بماله، فهي تفتخر بالميسر لأنه لا يدخل الميسر إلا الجواد من الرجال، وهذا في الجاهلية. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ستبدي تظهر لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، من لم تجعل له زادا. فالزمن كثير بكشف ما تجهله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استرات الخبر تمثل بقول طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استرات الخبر استراته. تمثل فيه بيت طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. نعم، يعني انتظر الخبر، كان إذا انتظر الخبر رآه بعيدا. الريث التأخر، هو الصنع، إن يعجل فخير وإن يرث فذا الريث في بعض المواضع أنفع. الريث تأخر، يعني إذا رأى الخبر تأخر يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعده، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا، البتات متاع المسافر وزاده، يعني يأتيك بالأخبار من لم تدفع له شيئا، من لم تعطيه متاعا، من لم تعطيه مقابلا للخبر الذي ينقله إليك، ولم تضرب له وقت موعدي، لم تبين له وقتا وتحدد له وقتا لنقل الأخبار إليك. وما لام نفسي مثلها لي لائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. وما لام نفسي مثلها لي لائم، الإنسان لا يصلحه باللوم مثل نفسه، لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها رادع أو وازع. لوم الآخرين قل ما يصلح إذا كان الإنسان سادرا في غيه غير مبال بجهله، لا يصلحه إلا لوم نفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه. ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي، لا يسد فقر الإنسان إلا ماله هو، أما مال غيره فلا يمكن أن يسد فقره، فليكن قنوعا. هذا آخر معلقة طرفة. السلام عليكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك فيكم. جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك. نعم شيخنا. إن شاء الله الذي يناسبكم، الوقت الذي يناسبكم. لو كان الأحد القادم كان يعني. طيب يناسبكم جميعا أن يكون الأحد؟ إن شاء الله. نعم الأحد القادم. طيب إذن يكون الأحد. نعم. والثلاثاء والخميس يسأل الشيخ. الثلاثاء والخميس هل يكون في شيء؟ يكون. إيه نعم نعم نعم صحيح لإكمال النقص. والمراجعة. طيب إذن لا يكون هذا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. إذا موعدون الأحد إن شاء الله. فتح الله لكم وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.